اليوم الذي يفعل الثانيين بالألف موجودة في مثاله الإجمالي على أين أوزانكم؟ نعم صورة من الموضوع الباعي أو الباعي أحسن فهذا يسمى بصورة من الموضوع هل يشترط وجود المين ما هو الحاصل في الوزن الفاعل والباعي ما يشترط وإنما وجود الحياة يكفي وجود الحياة أما وجود المين ثم وجود ليس له قالوا فهذه الأوزان ليست تنصرف في موقف يعرف ذات المعترف عندك يا اخي ما معنى هذا الكلام؟ من الانواع الخمسه المتقدمه من القسم الاول كلها لا تنصرف سواء كانت معرفه او اعتراف في موقف من المواطن سواء كانت في موقف التعليم او في موقف التمكين لا تنصرف احسنت فإذا سمي بها ثم بعد ذلك رجعت إلى التنكير اصرف أو ثم عن الصرف فلان سمينا رجلا بأحمر هذا من عنصر أو من ساجد أو إلى آخر ما تقدم من الأنواع بالنسبة للقسم الأول من أنواع الخمسة إذا رجعناه بعد ذلك إلى التنكير يصرفهم من الصرف لا يصرف نعم لا يصرف سنة قال في بعض غير الصرف يتبع أحمر يرى أنه يصرف إلى رد إلى السنة صيرة من خمس جميلة ثم كان على سعلان كل هذا تصرف إلى الصرف إلى رد إلى السنة على التسمية ثم على الصرف الذي يظهر أننا عند الوجود أننا إذا رددناها إلى ما كانت عليه قبل أو قبل التسمية فإنها دون عمل ومعنى هذا البيت هذه الأوزان التي تنصرف في موسم أي في موسم التعريف وموسم التنكير لا تنصرف سواء كانت نكرة أو سميت بها لكن إذا نكرتها بعد التسمية في اختلاف في بعضها الجمهور على منع جميعها على منع جميعها أي تنكيرها بعد التسمية الجمهور على منعها قال الناظم رحمه الله وإن عدلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل فعل أظن أين من هذا قال تنبيه المراد بقوله وكل ما تأنيثه بلا أنف الاسم العلم ولهذا صرفت أرنب أرنب هذا اللفظ يذكر به المذكر والمؤنث يقال للمذكر أرنب والمؤنث أرنب فالآن قوله بما تقدم في نظمه وكل ما تأنيثه بلا أنف فهو إذا عجز غير منفرد قال هنا الشارح في تنبيهه المراد بقوله كل ما تأنيثه بلا ألف الاسم العلم وقد أكلم هذا هو الناظر نفسه هو إذا عرف غير منصرف وما كان تأنيثه بلا ألف إذا أتي فهذا الممنوع من الصوم. وأما إذا ليس إذا لم يكن معرفة فيصرف كما هو الحال في الأغناف، كما هو الحال في الأغناف في تعريف معين، ولكنه يصرف لأنه ليس بعلم من جنس الحيوان المعروف، يطلق على الذكر وعلى الأنثى. فالأنثى أرنب فيها تأنيث معنوي، الأنثى أرنب فيها تأنيث معنوي، مع ذلك منفرد. لماذا؟ لفقد العلمية، لفقد العلمية، العلمية غير موجودة، أما التأنيث المعنوي موجود. فلا بد بالنسبة لما تجرد من الأمر لا بد معه من علمية. ومثل ذلك قائمة جالسة قاعدة طلحة مقصود بها شجرة، يصرف أو يمنع الصرف؟ يصرف. لماذا؟ لأنه فقد العلمية، التأنيف موجود لكن العلمية تخلفت فيصرف. فهذا لا بد معه، الذي تجرد من الألف أي المؤنث بغير ألف لا بد معه من علمية. فإن وجد التأنيف ولم توجد العلمية يصرف، يصرف لا يمنع الصرف. لكن هل في علمية؟ لا، ما في علمية. علمية مفصولة فيصرف. كذلك جن صان يعني قائمة جالسة خلفة مفصول بها شجرة يصرف، مع أن تعريف الوجود لكن تخلفت العلمية. فلا بد بالنسبة للمؤنث بلا ألف لا بد من العلمية. فإن وجد التأنيث ولم توجد العلمية يصرف. هذا معنى. قالوا المراد يقولوا كل ما تأنيثه بلا ألف، الاسم العلم، ولهذا صرفت أرنب. أرنب كما سمعتم استوى الجيم مذكر ويؤمن، يقول المؤنث أرنب والمذكر منه أرنب أيضا، مع ما فيها من الوزن والتأنيث المعنوي. نعم، مع ما فيها من الوزن، وزن الفعل موجود، وكذلك فيها تأنيث معنوي، فيها تأنيث معنوي، لكن هذا ما يكفي، ما يكفي هذا لعدم التعريف بالعلمية. ولو قال الشخص فيها وزن الفعل والوصف والوصية إلى أرنب رجل بريء وصية ضارية وليست متعصية من الأصل، ما ثبت. لكن هناك كلام على تقلب العلمية، فهذا هو الحاصل. فالأرنب يصرف مع وجود الوزن، ومع وجود أيضا كذلك التأنيث. ففيه علتان لكن مرجعهما واحد، فيه علتان لكن مرجعهما واحد. ما هو مرجعهما؟ وزن الفعل وكذلك التأنيث، مرجعهما واحد. ما هو؟ فيه علتان مرجعهما واحد، وهذا لابد معه من علتين مرجعهما مختلف، فهما ترجع للمعنى والأخرى ترجع للفظ. أن عرنا فيه علتان لكن مرجعهما واحد، وما تكفي العلتان اللتان مرجعهما واحد. لفظية تأنيث علة لفظية، وكذلك وزن الفعل علة لفظية، فما في علة أخرى معنوية حتى يمنع من الصرف. فوجود علتين مرجعهما واحد ما يكفي، لا بد من اختلاف المرجع، إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما هذه العلة الموجودة ترجع إلى اللفظ، الثاني ترجع إلى اللفظ في أرنب، وكذلك أيضا وزن الفعل يرجع إلى اللفظ، فلا يكفي هذا، فلا بد من اختلاف المرجع. فقد العلمية، لا فقد العلمية مثل صاحب لو ظل قضية وهي وزن الجهل يصرف. الثاني كان ينبني عن الأخوة. لكن ترجع إلى الله مثلا وإن كان وإن كان يجعلون راجع للحظة الثانية ما هو راجع للمعنى، لذلك يقسمون العلم الست التي ترجع اللفظ منها التعليم سواء كان بالتاء أو بالنا أو بالنص أو بغيره أو بمعنى، هذه يجعلون راجع للمعنى. قال رحمه الله أنا أقول لكم هو من زينا من ذلك ما سألنا زينا من قال ولو نكرت شيئا من ذلك فقولك ورسل فاطمة وفاطمة أخرى فرسته لبقائه على عبرة واحدة أن تبتل. قال وأنت ما جاء برجل فعل مجراه في الحكم بغير فطن فقولهم أحمد مثل أذهب كقولهم تغلب مثل تضرب. حاصل هذا حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب فإنه يجري مجرى التأليف بغير أنف إذا توفرت معنى عليه فإنه يمنع من الصرف. هذا هو حاصل هذين البيتين أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب وغير ذلك من سيأتيه فإنه يجرى التأنيث بغير ألف أي بالحكم بحيث أنه يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل يمنع من الصرف في العلمية وزن الفعل التأنيث بغير الألف يمنع من الصرف في العلمية والتأنيث وهذا كذلك يمنع من الصرف حكم التأنيث بغير الألف أنه لا بد من معمول علتين إحداهما ترجع اللفظ وأخرى ترجع إلى المعنى فيأخذ نفس الحكم أي أنه يمنع من الصرف بالعلمية وزن الفعل من غير فصل أي من غير فرق من غير فرق المراد بالفصل هنا أي من غير فرق. قال فتقول مثلا أحمد مثل أذهب تماما تمنعه من الصرف بالعلمية وزن الفعل فهذا هو معنى قوله وحجب ما جاء بوزن الفعل مجراه يعود على قوله وكل ما تأنيثه بلا ألف أي أنك تجري ما جاء على وزن الفعل وفيه علمية مجرى كل ما تأنيثه بلا ألف في الحكم أي بمنع الصرف من علمية ووزن الفعل من غير فرق أي من غير فصل أي من غير فرق لأن الضمير يعود على كل ما تأنيثه بلا ألف والشارع من الصرف على مبني الصلاة التي عندنا في الثاني حقيقة أنه عاد الضمير بعد ذلك قال تنبيه الضمير في مجراه يعود على كل ما تأنيثه وفي الشرح يجعل الضمير يعود على الفعل ما هو صحيح غير من الشراح أعاد الضمير على متغسل وكل ما تأنيثه بلا ألف فيكون شرط الاثنين هكذا أن ما جاء من الأعلام على وزن الفعل كأحمد وتغلب يجري مجراه كل ما تأنيث بلا ألف الحكم يجري مجرى كل ما تأنيث بلا ألف الحكم من حيث عدم الصرف هنا بالعلمية وزن الفعل فيما تقدم من العلمية والتأنيث هذا هو الشرط الصحيح من الفعل والشارح يعيد ضمير في مجرى عن الفعل تجريه مجرى الفعل نعم هذا كلام صحيح تجريه مجرى الفعل أي أنك لا تنوم ولا تجره المصير مثلا لكن المقصود بالضمير هو يعود على ما تقدم كل ما تأنيثه بلا أن واضح أن الشرح من بين البيتين هكذا تشرح من غير فصل لا عندنا فصل عند النقطة الثانية فصل وصل من غير فرق ما في فصل الشرح فصل لا صلي ونسخة فصل وكذلك بغير هذه التي عندنا الشرح عالم بعض الشراح كالفاتحة رحمه الله فصل غير فصل فالحاصل يا اخوان ان من الاستثمار الذي يسمى النصاص اذا وجد فيها العلميه وزن الفعل. تقدم المعنى وزن الفعل ايضا يمنع الصرف مع الوصول، وزن الفعل يمنع الصرف مع الوصول، كذلك ايضا مع العلميه يمنع الصرف. لكن فيما تقدم مع الوصوليه لا يكون الا على وزن افعل، ومع العلميه يكون على افعل وعلى غيره افعل، كما اشار الناظم كاحمد مثل اذهب وتقلب مثل صدرت حضرت، قد يكون على افعل وقد يكون على غير افعل. اما هناك فلا يكون غالبا الا على افعل اي على وصوليه. قال أي وجه ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل. صحيح أن الضمير يعود على وكل ما ثانيته تجريه مجرى كل ما ثانيته بلا أن سيأتي تنبيهه. قال أي وجه ما جاء من الأعلام على وزن الفعل الخاص به مجرى الفعل بغير فصل بالصاد المهملة أي بغير فرق، فلا يدخل وجر ولا تنوين. نعم لا يدخل من الصرف ما تقدم جر ولا تنوين لشبهه الفعل أو الشبه الحاصل للفعل. فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المبدور بهمزة المتكلم. أي نعم الصرف أحمد وأسعد وأزهر وأكرم، هذه كلها تمنع من الصرف. قال فأحمد وأسعد على وزن أذهب المضارع المبدوء بهمزة المتكلم وتغلب بالمثنى فوق والمعجمة. المعجمة مما ضوطة في حرب النظوف يقال له معجم، وسميت هذه الحروب بحروب المعجم لأن غالبها منظوط، لأن غالبها منظوط فسميت حروب المعجم. المعجم هو الشيء المنظور والذي له مغفول يقولون له مهمل، يقولون له مهمل يسمونه مهملا. هذه تسمية أغلبية حروب المعجم، والاسم هنا ليس المنظور حتى ذكر بعضهم أنها تسمية أغلبية. قال وتغلب المثنى فوق والمعجم وهو اسم قديمة كتضرب وكذا يزيد. أيضا ممنوع من الصرف والمنع من الصرف معنوية وزن الجسم، معنوية وزن الجسم وهو على وزن يفعيل، لكن حصل له إعلان بالنقل، حصل له إعلان بالنقل فصار يزيد، وإن الأصل على وزن يفعيل يزيد يزيق، لكن لما تحرك حرف العلة ثقلت الحرف عليه نقلت إلى الصعيد قبله، نقلت إلى الحرف الصعيد قبله فصار يزيد، وإلى الأصل يزيق يزيق، فنقلت حركة الياء إلى الزاي فجاء بعد الفرقية عندنا فسأتي معكم الصف أن الحرف المعتني إذا تحرك قبله حرف صعيد نقلت الحركة إلى الحرف الصحيح قبله. إذا كانت ثقيلة على هذا المحسن. قال وكذا يزيد ويزيد مقام من الجهر يزيد وينقص، ولا يزيد زكاين وينقص، وكذلك يشفر أصل فعل ثم هو معلوم ثم نقيل إلى التدمير ويمنع من الصرف يجعل هو وزن الجهر. ومن الأسماء التي على وزن الفعل ما أصولها إيش أصولها؟ أفعال نقلت من فعلنا إلى الاسم. أحمد ممكن أصول أسماء بالأصل ممكن أصول الاسم. نعم. يصلح فلان أحمد المال. يصلح يكون وصفاً. ويمنع أيضاً وصفاً. وصفاً علماً وصفاً أحمد يمنع مثل أكرم. قال وكذا يزيد الطريق ضعيف وكذا يزيد ويشكر بالمثنى سه فتكون مرض لأحمد وبتغلب ومجراه بضم الدين، مجراه بضم الدين عندنا أظن فرصة نقرأ هذا الذي أشرنا إليه. ومجراهم يظن الميم، فالهاتي هي ضمير عائد على ما في كل في ضربه، وكل ما تأليقه بلا ألف. فإذا اشترك كيف يكون؟ أي وكل ما جاء على وزن الفعل وهو علم فإنه يجري مجرى ما كان تأليقه بلا ألف. واضح هكذا يكون، أي بالحكم يجري مجراه بالحكم، حيث منع الصرف هذا لا يكون الصرف. قالوا مجراه بظن الميم، فالهاتي ضمير عائد على ما في قوله، وكل ما تأليفه بلا ألف، أي فهو إذا عرف غير منصرف، وإن نكر صرف ثمرات لأحمد وأحمد آخر. نعم إذا نكر صرف، لأن هذه أو هذا النوع الذي نحن بصدد الكلام عليه لا بد معه من إيه؟ من تعريف، لا بد معه من تعريف العلمية، وأما من غير تعريف فإنه وأما القسم الأول في كل موطن، سواء كان في موطن التعريف أو في موطن التنكير فإنه يمنع من الصرف، أما هذا لا، فلا يمنع إلا في موطن التعريف غير علمية. الذي نحن نصدد الآن ستة أنواع تحت القسم الثاني. شروطك الزبن الفيل والوقتية، يعني يقول مونس قرى الوزن فعلا في هذا الأفعال والوزن الفعل، يشترط الشروط الذي سبق معنا في الوصية على المؤنث يكون الوزن فعلا بالعلم. آه. يقول خل يشترط يعني الشروط المتقدمة يكون مؤنث على فعلا أفعال فعلا، لا هذا في الوصية ما هذا سنية الكلام الذي تكلمنا به قال فهو إذا عرف غير منصرف وإذا نكر صرف كما رصد أحمد وأحمد آخر. نعم تقدم كلام شرحا. قال وإن عزلت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. انتقل رحمه الله إلى ما يمنع الصرف بالعلمية وإيش؟ والعدم، بالعلمية والعدم. فهذا النوع هو الذي هو عدله تقديري، هذا النوع عدله تقديري، ويكون وزنه على فعل كما أشار رحمه الله. وإن عدلت فاعلا إلى فعل فإنه يمنع من الصرف، فيكون المانع له من الصرف العلمية والعدم. وهذا النوع محصور الذي هو عدله تقديري يكون على فعل ومعدول من فاعل، فهذا محصور في 14 قسما تحفظ ان شاء الله ولا يقاس عليها، توقف عند المسموع فقط. تقول العدل خروج الكلمه عن صيغتها الاصليه، خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية، فعل معدول عن فاعل، الصيغة الأصلية هي فاعل، هذا عدل تقديري ليس حقيقي. العدل الحقيقي فيما تقدم من الأعداد مثنى وثلاث ورباع، فتلك عدلها حقيقي، وأما هذه فعدلها تقديري، لأن العرب وجدتها ممنوعة من الصرف، هذه العلامة التي عرفناها وجدتها ممنوعة من الصرف، وليس فيها إلا إن العلمية، والعلمية لا تكفي وحدها، فالتمس لها علة أخرى أقرب العلل إلى ذلك العدل، حتى لا تنخرم قاعدتهم، وهي لا بد من وجود علتين، وعمر ما فيه إلا علة واحدة العلمية، حتى لا تنخرم القاعدة عليهم، التمسوا علة أخرى، فقالوا إذا أقرب شيء نقول هذه معدولة، هذه معدولة عن فاعل، لأنه قد وجد هذا فيما كان عن فعل من غير الأعلام. وجد فيه العدل من فاعل. فقال المطير العلامة التي على فعل على ذات المتقدم الذي وجد فيه عدل حقيقي من فاعل. فقال إذن عمر معدوم من عامر وزخم من زاحم وزفر من زافر وهبل من هاجم إلى آخر لا نسمى أسمى الحكيمات بعد ذلك. يحامل جاحم جاحم سيكون يحامل ليس سيكون أخوان جاحم من جاحم يحامل جاحم فهو راجع عن هذا العلم أراد حصر هذه الأسلام وجود الآن الأول التي هي معدولة عدم تقديري في الأعلام الأول 103 قال وإن عدمت فاعلا إلى فعل لم ينصرف معرفا مثل زحل. وهذا لا بد معه من تعريف الذي هو معدول من فاعل لا بد معه من تعريف وهذا العدل هو التقديم الذي تقدم إشارة إليه سهل الحمد لله تقدم المعقول نظرا الشرطي. قال أي وإن عدلت فاعلا إلى وزن الفعل بظن فاء لم تصرفه أيضا إذا اقترن به التعريف لا بد من هذا. أما إذا لم يكن ثم تعريف فيصرف إذا اقترن به التعريف بالعلمية كعمر معدولا عن عامر وزحل لنجم في السماء التابعة معدولا به عن زاحل من قولهم زحل عن مكانه بالداء إذا بعد وزحل المكان أيضا إذا كان وعرا كمضر بالضاد المعجمة اسم قليلا كمضر ولا كمضر كمضر يعني وزن كمضر كمضر بالضاد المعجم اسم قليلا لكن المضر ما يعلم له مصرف ما هو ما هو عدل ما هو ما يعلم له مصرف مضر علمي والتعريف علمي والتعريف ما يقال من عدل اذا وجدت عيلة غير العدل فلا نلجا الى العدل نقول العلمية والتعريف ما هو الحاصل في قوى قوى على فعل لكن ما نقول العلمية والعدل وانما نقول العلمية والتعريف. أظن في جبل هذا طوراوي أظن في جبل أو مكان لا بس اجتماع أكثر من عن أجل سنة ثم جنة أجل بجان هي خمس سنة أو أكثر من ذلك الله أعلم. قال كمضر بالضاد المعجمة اسم قبيلة من قولهم مضر اللبن ومضر ومطر إذا حمض تكرم وفرح ونصر فهو ماضٍ فإذا كان نكرة طرد وجرد انصرف إذا كان نكرة انصرف وإنما يمنع من الصرف هذا الذي على فعل المعدول من فاعل إذا كان معرفة علما أما إذا كان نكرة طرد هو طائر طرد هذا وجرد معروف الحيوان الفويس أنه جرد الفويسر فهذا يصرف في عدم وجود العلمية. قال والأعجمي مثل ما والأعجمي قال تنبيه إنما عدلوا لفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه. نعم عدلوا لفاعل إلى فعل لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه عدلوا إلى فعل لأنه من أول ظروف لتوهم الوصف فيه هذا عامر يتوب الى دينه. قال لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه. ما هذا تعليم الله مثل ما ترى؟ لأنه العدل من حيث هو عدل حق تقديري وليس من حقيقي. أنا وجدت أنه الله عليه وسلم في هذا الموضع لئلا يتوهم إرادة الوصف المنقول منه، لأنك إذا قلت هذا عامر مثلا احتمل الوصف بخلاف هذا عمر، ولو سميت رجلا بعمر جمع أو جمع عمرة صرفته. نعم، لو سميت برجل عمر جمع عمرة فإنه يصرف لعدم وجود العدل، لعدم وجود العدل. أما العدلية موجودة لكن العدل ليس موجود. فإذا سمينا رجلا عمر وهو في الأصل جمع لعمرة، هذا معروف، فإذا سمينا به كذلك صرفنا لعدم وجود العدل. ولو سميت رجلا بعمر جمع عمرة صرفته لعدم العدل. هذا حال هذا كلها من تكلفات النساء المعدومين الى اخر الناس، كلها من تكلفات النساء. قال وزرع لله في السماء التابعه، يقول هنا من اشهر الصواب ان زحل نجم في السماء الدنيا وليس كما زعم الفلكيون والمنجمون انه السماء السابعه. صاحب الحاشيه نبه على هذا انه في السماء الدنيا وليس السابعه. يقول في السماء السابعه كلام غير صحيح. نعم، نبه عليه الحاشيه او نبه عليه الحاشيه انه في السماء الدنيا. قالوا الأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. والأعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم وإسماعيل. وهذا أيضا لا بد معه من علمية وهو الاسم الأعجمي، لا بد معه من علمية، فلا يمنع الصرف إلا بوجود العلمية. فالحكم وحدها لا تكفي، العدمة في الاسم وحدها لا تكفي، فلا بد معها من علمية، لأن نحن في الاسم الثاني الذي يحصر فيه علمية. قال والعلمية سيأتي إن شاء الله عليه الحسين من شروطها سيذكر عنها. فالحاصل يا أخوان من هذا البيت أن الاسم الأعجمي لا يكفي وحده، فلا بد معه من علمية. ولذلك فرض في ذلك اسم هذا أعجمي في بال يطلق على الحرير، ومع ذلك صرف. لماذا؟ لأنه اسم جنس عندهم، ونحن كذلك العرب استعملناه اسم جنس وما استعملناه علما، استعملناه للحرير اسم جنس. فهذا يصرف هذا النوع، فلا تكفي العزمة وحدها، فلا بد معها من علمية. ويصرف في الاسم الأعجمي أن ينقل أن يستعمل عندهم على من، وكذلك نحن العرب أول ما نقلناه نقلناه على من، مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وميكائيل وإسرافيل وإلى آخر ذلك. فهذه أسماء جميلة واستعملت عندهم على من من أول وهلة، وكذلك العرب نقلتها إلى لغتها أعلاما، نقلتها إلى لغتها أعلاما. فهذا الذي يمنع من الصرف، أما ما يستعمل عندهم اسم جنس ثم نحن نصرف، أما ما يستعمل عندهم اسم جنس ثم نحن نستعمله على من عندنا بلغة العرب، فهذا يصرف على الصحيح، هذا يصرف على الصحيح ولا يمنع من الصرف. ما يقال أنه هذا يمنع من الصرف لأنه أعجمي فيه علمية، لا، لابد من علمية أن يكون هذا الاسم عندهم على من أيضا استعمله. ما يستعمل اسم جنس مثل قالون، قالون عندهم اسم جنس لشيء جيد ثم استعملت العرب ليش؟ علما، استعملت العرب علما على شخص، قالوا فلان هذا اسمه، قالوا له بعض القراء، فهذا يصرف. يقول لا، كذلك يصرف لان الاعاجم استعملوه اسم جنس عندهم ثم العرب نقلته علما، فهذه تصرف على الصحيح الذي يستعمل اسم جنس عند الاعاجم ثم نحن ننقله من اول وهله نستعمله علما، فهذا يصرف. وكذلك أيضا مستعمل عندهم اسم جنس ونحن استعملناه أيضا اسم جنس، فهذا أيضا يصرف. فإذا ما هو الذي يمنع من الصرف الأسماء العجمية؟ هو الذي يستعمل عندهم على من، ونحن كذلك ننقله أيضا على من، ويكون زائدا على ثلاثة أحرم ويكون زائدا على ثلاث أحرم. وأما لوث ولوث فهذه كفران لعدم الزيادة فهي ثلاثية. فإذا شرطان، الشرط الأول تأخط العلمية عندهم نحن نقوله كذلك، والشرط الثاني زيادة على ثلاث أحرم وسيشير إليها. اشتهر من العرب من الصرف مثل ايش؟ تراويح. هي اسمها على اي اسم؟ لكن الاسم العربية اسمها ما تولى الناس ضمن الفرضية. هذا ما في هذا هذين اولا هذا ثم بعد ذلك قانون. قانون قد اشرنا الى الخلاف. قانون عندهم ليس جنوب للجيد، ثم العرب نظرته علما يمنع من الصرف عند الجماعة من المكان، عند الجمهور يمنع من الصرف، والصحيح أنه يصرف، أنه يصرف، ولا بد من الصرف العلمية. طيب، هل يوجد في القرآن يا أخي الفاظ عجمية؟ الله يقول بلسان عربي مبين. إبراهيم. ها؟ هذا باتفاق أن علمية الأعلام تخفى على من هي عليه، لكن غير علام. هذا الله حتى أعلام عجمية على القول بأن عجمية، والعلم يبكى على ما هو عليه بلا خلاف. ها؟ تعرف. ما قيل هذا أنها عجبت. فالقرآن ليس في لفظ عجمية. كل الألفاظ التي فيه ألفاظ عربية بلسان عربي مبين. وأما هذه الألفاظ عجبت ثم جاء القرآن على ما كان العرب تحمل هذه الألفاظ. قيل هذا. والشنقيط رحمه الله يرجح قول جرير أنه عربي هذا هو الأصل، وجود بعض الكلمات العجمية لا يخرج عن العربية، لا يخرج عن العربية، لأنه ذكر ناشئة الليل ناشئة هذه الكلمة حبشية، وذكر أيضا كلمة هندية، وذكر كلمة فارسية هي الهندية. فهمت صح؟ لا. نعم. راجع المذكرة تجد هذا البحث فيه موجود. وغير من السرائر ومن السنة الشافية. الأمر سهل، أمر سهل، عربي هذا هو الأصل، وهذه الألفاظ الموجودة التي هي قليلة كالتبرق وكأيضا ناشئة وكبعض الألفاظ فهذه لا تخرج عن أنه عربي، هذه ناجرة ولا تخرج عن كونه عربي. هذا أحسن الأقوال عند السرائر أنه عربي، ووجود بعض الألفاظ النادرة لا يخرج عن كونه عربيا. وأما بعضهم يقول لا ما فيه أبدا ألفاظ عجمية فيه، وأما هذه الألفاظ استبرق ناشئة فهذه عربية، هي نعم في الأصل كانت عجمية لكن العرب استعملتها ثم جاء القرآن على ما هو الحاصل في لغة العرب، على ما هو الحاصل في لغة العرب، فهو إذا بجميع الألفاظ العربية ما يجوز فيه لفظ عجمية. وأما الإعلام فتبقى على من عليه حكاها الله سبحانه وتعالى فتخفى بلفظها. المهم الامر بخلاف كما تعلمون. قال والاعجمي مثل ميكائيل كذاك في الحكم واسماعيل، اي أيوة والاسم الاعجمي في الوضع كميكائيل واسرافيل في الوضع، اي لابد ان يكون هناك علما عندهم ونحن كذلك استعملناه. أيوة الاسم الأعجمي في الوضع كميكائيل وإسرافيل وإسماعيل وإبراهيم، مثل ما جاء بأسم الفعل الأعجمي مثل ميكائيل كذاك، أي كالذي جاء على وزن الفعل فإنه يمنع من الصرف. وكالذي أيضا جاء معدولا معه العلمية كذلك كما سيأتي. قال مثل ما جاء بوزن الفعل ومثل المعدول من فاعل، فكذاك إشارة إلى ما تقدم من الأسماء فلا بد معه من عالمية كالأشياء المتقدمة. ومثل المعدول من فاعل إلى فعل في الحكم وهو منع الصرف إذا عرف بالعالمية، نحو وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وما إعراب هذا؟ الواو حسب ما قبلها. نعم. ما حرف نفي. ظاهر موصولة. والذي أنزل. أنزل فعل مضارع فعل الصيغة. فعل ماضي فعل الصيغة. إذا حرف جر إبراهيم مجرور بإذا وعلى بكل الفتحة. لأنه ممنوع من الصرف. إبراهيم مجرور من بإلى وعلى مجدهم فتحا يا بكم سفر منهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كله أيضا محفوظ على إبراهيم أحسنت محفوظ على إبراهيم والمانع له الصرف العالمين أيضا كل العالمين العالمين والعالمين والعطف يبقى الثور هو ألف لا ألف ولو ألف معطوف ما في مانع أن ثور ولكن يكون العطف على الأول إذا كان من وراء وإذا كان بنساء أو بثمة كل شيء على ما قبله ولعله يزيد أول وأما بغير الواو فالعطف كل شيء على ما قبله وأما إذا كان بالواو العطف يكون على الأول كله معطوف على الأول وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإبراهيم وإسماعيل كله معطوف على إبراهيم وإذا كان بالنساء إبراهيم فإسماعيل فإسحاق فيعقوب كل واحد عن الذي قبله كل واحد عن الذي قبله وهذه قاعدة في شروط العقد إذا كان العقد الواضح على الأول قال فلو كان نكرة غير الإعلام من الفاضل انصرف نعم كديباج هذا نكرة ولجام ما يوضع في ذن الفرس هذه نكرة فهذه كفرة لا تمنع من الصرف يقول اشتريت ديباجا ووضعت لجاما على فرسي ووضعت لجاما على فرسي فهذه الصفات لأنها نكرات عندهم ونحن كذلك العرب استعملناها أسماء جمال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الصرف وشرط أن يكون رباعيا فأكثر وأيضا شرطه أن يكون في الوضع عندهم ايش؟ فجميع علما أن يقول في الوضع عندهم علما فنحن نظرناهم كذلك قال تنبيه أطلق الناظم منع الاسم الأعجمي الصرف وشرطه أن يكون رباعيا فأكثر نعم هذا هو شرطه أن يكون رباعيا فأكثر فلذلك صرف نوح ولوط مع أسماء جميلة إنا أرسلنا نوحا إلا آل لوط فهذه صرفت مع أنها أعجمية لأنها ثلاثية قال وشرط ان يكون رباعيا فاكثر او متحدث الوسط صحيح خلاف هذا انه يصرف وان كان متحدث الوسط وشرط ان يكون رباعيا واما الثلاثي فانه يصرف مطلقا لو كان محرك الوسط او ساكن الوسط كنوع ولوط ومحرك الوسط كلمس وشتر لمس وشتر فهذه أسماء جميلة محركة في الوسط عند جماعة من النحاة يرون منعها يرون منعها والصحيح صرفها وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الجمهور قال ابن مالك ثم صرح بإلغاء عجبة الثلاثي مطلقا السرافي وابن برهان وهم خروف ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا هكذا قال رحمه الله ولا أعلم لهم من المتقدمين مخالفا فعلى هذا الاسم الأعجمي الثلاثي يصرف مطلقا ساكن الوسط كنوط ولوط أو محرك الوسط كشتر ولما كشتر ولما ويصرف لأن العجمة يكون ضعيفة العجمة ضعيفة أي علة ضعيفة أما الشارح يرى مذهب ابن الحاجب هذا التفصيل عند ابن الحاجب محرك الوسط وساكن الوسط هو الذي اختاره رحمه الله قال وشرط أن يكون رباعيا فأكثر أو متحدث الوسط فإن كان ثلاثيا ساكن الوسط كنوح ولوط انصرف لخفته نعم انصرف لخفته هذا الصحيح بالنسبة للساكن وبالنسبة للمتحدث الصحيح فيه خلاف وقرر الشارح والأدلة على صرفه صرف هذا النوم ساعة الوصف من نعم السماء إنا أرسلنا نوحا وأيضا إلا آلة نوح هذا جاء به القرآن ولن يأتي أو لن تأتي لغة العرب غير هذا لا في المحرك ولا في ولا في الساكن والذين منعوا المحرك إنما هو قياس على السفر إنما هو قياس على السفر قالوا الحركة تكون مقام الحرف الحركة حركة الوسط تقوم مقام الحرف أما السماع عن العرب فلا يوجد في ثلاثي لا الساكن ولا المتحدث كما نص على ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. فليس معهم سماع الذين منعوا هذا النوع المتحدث او الذين جاز الوجهين في الساكن، ما عندهم سماع. قال قال والاسم الأعجمي في الوضع الشمي كأين إسرافيل إسماعيل وإبراهيم مثل ما جاء تأنيثهم الأعلام بالألف. ولو كان نكرا لأنه ليس على وجهه، إنه اسم جنس نحن كذلك استعملناه. وقالوا ليس بندار أيضا عندنا علامة استعملناها علامة بندار لأنه ما استعمل عنده من أول أمر علم، ما استعمله علم وإنما استعملها أسماء أو استعملوا هذه الأسماء أجناس، استعملوها أجناس. قالوا من البيت وبندار كأنه الذي يعني عنده علم كثير، وقال له بندار ومن بندر المدينة اللي تجمع الناس، قال لها بندر إلى هنا. وحمس وجوه هذا